و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميعا المشاغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بمناسبة حكم الدولة الإسلامية في الأراضي وكيف يعامل مع الأراضي التي يحصل عليها استيلاء المسلمين، إما ما حصل سابقا که هذه الاراضی التي نحن نعيش فيها قوم طهران طبعا داخل زون سماره و العراق و شام و مصر و فلسطين و الاخره و كذلك ما سيكون ان شاء الله فيما بعد من فتوح اسلاميه في بلاد جديده كيف يعاملنا. قلنا المشهور بين الاصحاب انها على اقسام اربعه، الاول المفتوحه عنره و هذا كان كلامنا حولها، ان الارض التي تؤخذ عنوتان اي غلبتان. طبعا كلمة العنو هنا يراد به الخضوع ظاهرا، وهذا بلحاظ حال المغلوب عليهم، بلحاظ حال الكفار. فاذا لوحظ حال المسلمين يسمى قهران، فلذا نقطة تعبيرية يقال الارض المفتوحة قهران ويقال الأرض المفتوحة عنوتان. قهرًا بلحاظ المسلمين، غلبتان الأرض المفتوحة غلبتان، هذا بلحاظ المسلمين. وأما المفتوحة عنوتان بلحاظ الكفار، لأن العنوة تراد بها يراد بها التذلل والخضوع، عنت الوجوه للحي القيوم أي خضعت وذلت، فكل بلحاظ. وهذا نقطة الأرضية الآن كيف ما كان، فالارض المفتوحه عنوتان او غلبتان ما حكمها؟ نحن قلنا انه جمله من الاموال المناسب مع هذه الارض ذكرت في القران الكريم. اولا ايه الغنيمه، فاعلموا انما غنمتم من شيء. خب اذا حارب المسلمون واخذوا ارضا غنيمه حسب الظاهر تنتظر ايه الغنيمه تقسم فخمسه لله وللرسول والباقي للمقاتلين. وقلنا هذا الرأي ذهب إليه جملة من الصحابة كبلال وغير بلال، كانوا يرون أن الأرض تقسم في بقية الغنائم، شرحنا لا حاجة ثلاثة. وعندنا آية الفيل، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول، وفهم من هذا أنه من الأموال التي تحت يد الرسول يختار فيها ما يشاء. هذا رأي ذهب إليه جمله من العامة وسيأتي الكلام. رأي ثالث يمكن، يعني آية ثالثة يمكن استفادة هذا الحكم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول، يعني هذه الأراضي ولو فتحت غلبة لكن الأنفال، وقلنا عن الأنفال بحسب الله هي الأموال التي راجعة إلى الدولة، تعتبر أموال الدولة. هذا احتمال أن تكون من الأنفال فلله وللرسول. هذه ثلاثة احتمالات في أراضي المفتوحة عنوة بحسب الآيات، لكن آية الأنفال انطباقها صعب انصافا. نحن ذكرنا ليس من البعيد أن الأنفال أصولا في قبال الغنائم، ما يكون تحت اختيار المسلمين أو الدولة الإسلامية بغير قتال، كالبحار والأنهار ورؤوس الجبال والأودية والغابات ما شابه ذلك. أما ما يحصل فيه قتالون أصولا ليس من الأنفال، وفيما نحن فيه مفروض الكلام حصول القتال. فيبقى الأرض المفتوحة عنوة مشمولة لإحدى الآيتين، آية الغنيمة وآية الفيء، وأنها فيء لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية المباركة. كما أنه نقل هناك عن عمر لما فتح العراق جعلها لعامة المسلمين، فصار هناك رأي ثالث أن خصوص الأراضي المفتوحة عنوة لعامة المسلمين لا تباع ولا توهب إلى آخر الكلام اللي نقلناه. هذه أساس الأقوال عند المسلمين بالنسبة إلى الأراضي المفتوحة عامة. الكلام في الأراضي المفتوحة عامة مع قطع النظر عن الآيتين واختيار الرأي النهائي فيها يقع عادة في جهتين، الجهة الأولى في الحكم الكلي والجهة الثانية في تشخيص الخارج، مثلا أي أرض هي بإصطلاح مفتوحة عامة. شرحنا أن المسألة أولا بحسب الواقع الخارجي صارت محل مراجعة الفقهاء من زمن الخلفاء العباسيين، و اولهم فيما نعلم هارون، فلذا امر بعض الفقهاء وهو ابو يوسف بكتابة هذا الكتاب يبين له احكام الاراضين منها الارض المفتوحة عامة والتي عادة كانت تنطبق عندهم على العراق، كيف يعامل الخليفة على العراق. هذا ما جاء في كتاب ابو يوسف تفصيل ذلك. و طبعا ذكرنا أن فقهاء المدينة تأثرا برأي عمر كانوا يرون أن الأرض إذا فتحت عنوة فهي ملك للمسلمين أصلا وابدا، وهناك رأي آخر بين السنة أنها غنيمة تقسم بين المقاتلين، ورأي ثالث أنه الإمام مخير في ذلك بين التقسيم بين أن تكون لعامة المسلمين. صحابه آراء مختلفة حصلت. طبعا المشهور على أن أرض العراق بالخصوص كانت خراجية، مشهور هكذا كان، وفي كتاب أبي يوسف أصلا تعرض لذلك مفصلا أورد الروايات. كتاب جميل هو كتاب الخراج لأبي يوسف، اسمه الخراج الأراض الخراجية، لكن يتوسع لبقية الأراضي لا يختص بأرض الخراج، يتوسع لبقية الأموال على ما أقول. كيف ما صار هذا بالنسبة إلى السنة، و اما بالنسبة الى شیعه شرحنا مفصلا ابتلاء شیعه في زمن صفویه و بما انه سیاتی شرح ذلك الان اکتفی به هذا المقدار حتى ابين كيف حصل الخلاف. و صار الخلاف في نقطتين، اولا حكم الاراضي المفتوحة عنوتن في نفسها ككبرى، ثانيا في تطبيق ذلك. نحن الى الان كان كلامنا في خيبر، نحن خلافاً لهؤلاء بدأوا مثلاً من أرض العراق، بدأنا ابتداءً من أرض لبني قريظة، يقال قسمها رسول الله بين المقاتلين، و شرحنا أن قضية بني قريظة كان في السنة السادسة، يعني كان قبل خيبر، و قسم من اليهود من بني النضير في السنة الرابعة كانوا ذهبوا إلى خيبر فقتل بعضهم في خيبر. شرحنا الآن كان كلامنا في هذا. يقال أن هذه الأرض قسمها رسول الله، ثم تعرضنا لأرض خيبر لقضية خيبر، وقلنا إنصافا إنسان يتعجب في التشويه غريب في هذه القضية يوجد، يعني روايات عندهم مختلفة، ولكن الذي إنصافا نحصله إجمالا في هذه الجهة ظاهرا أن رسول الله لم يقسمها، هذا الذي موجود أن قسمها بعيد جدا أبقاها. طبعا قلاع خیبر مختلفه، بعضها قطعا لم يقسمها رسول الله و هي فلك، مسلما ان الرسول صلوات الله سلام عليه لم يقسم فلك، جعل نصفها لليهود نفسه ملكا له و النصف الاخر له و اعطاها للزهراء سلام الله عليه. شرحنا و غرنا عبارت فصوح البلدان لا حاجة لدعان. اما القسم الاخر الذي يتحصل لنا، انا اتصور هكذا، انه ابقاها رسول الله للمسلمين و جعلها بيد اليهود و كان فيها 40,000 نخله و كمية كبيرة من الشعير ايضا، هذا محاصيل خيبر. طبعا لعل في الفواكه، لكن هذه الفواكه لا تذكر، اهم شيء يذكر في خيبر النخيل و الشعير. و كان يوصل الى رسول الله و جعل الحصة على النصف، النصف لليهود من المحصول، و اما الارض ظاهرا لعامة المسلمين الذي الان نحن نفهم. یعنی به عبارت اخرى نحن نرجح تطبیق الآية المباركة عليها، فلله وللرسول للقرب واليتام المساكين وابن السبيل، آية الفيل لا آية الغنيمة، شرحنا امس. و القدر المتيقن، العبارات التاريخية جدا مشبهة ومختلفة، عبارات السنة جدا مشبهة ومختلفة، و انا اتصور ف فکرت تقسیم و ان خیبر قسمت اصلها عمر یرجع الى عمر ولا اساس له الصحیح انها لم تقسم کانت لعامت المسلمین و یأتی خراجها الى المدینه کل سنه. شرحنا ان المستفاد من شواهد تاریخی 20 وسقن به اصطلاح 20 وسقن من الشعیر کان و تقریبا 7 اطنان و 80 وسقن من التمر من تمر خیبر المجموع 100 وسق کانت ترد علی رسول الله صلوات الله سلام علیه من خیبر و توزع فی حوائج المسلمین فی المسلمین المحتاجین فی امور الحرب فی شراء السلاح فی الامور اللي تحتاج الیه دوله که دوله است. هذا المقدار المسلم لنا من قضیه خیبر. خب مادام شرحنا هذا المقدار من الاعراض الخراجیه ابتداعا و یعنی الاعراض التي حصلت بقهر من غلبه فنتكلم في استمرار هذا البحث الان یعنی تشخیص الموضوع الخارج. الثالث من الاعراض التي تكلم الاصحاب فيها ارض مكه. اصولا تكلم الاصحاب ان مكه فتحت صلحا ام فتحت عنوتا، اختلف اصحابنا في ذلك. نحن في البدايه شرحنا سابقا قبل اعلو اسبوعه بالنسبه الى بيوت مكه بالخصوص و ارض مكه بالخصوص يوجد بحثان لا بحث واحد. البحث الاول هو هذا البحث انها فتحت عنوتا او صلحا، هذا بحث اليوم نتعرض لهذا البحث. البحث الثاني مع قطع النظر عن الصلح والعنوه هناك رأي بأن بيوت مكة لا تباع، وأصولا مما شرط رسول الله أن البيوت تفتح في أيام الحج وأن الحاج لا يمنع من بيت لا تباع ولا تستأجر، خلاف اللي احنا عليه السيرة وأثبان باهرة تستأجر بيوت مكة. هناك هذا بحث موجود بيننا وبين السنة، يعني روايات عندنا وعند السنة أن مكة كلها حرمون طائفة من الروايات، وعند السنة أيضا روايات، وذهب إليه جملة من علماء السنة كابن حزم في كتاب البيوع في المحلة تعرض لها ليس قرضي الدخول. هذا البحث يناسب أن يذكر في كتاب البيع لا في يوم نحن فيه. تعرض ابن حزم وذكر أقوال الفقهاء في ذلك أن بيوت مكة وأرض مكة لا تباع ولا تستأجر فقط لا تباع، وأن أهل مكة يجب عليهم أن يفتحوا بيوتهم إذا نزل الحجاج، لا يأخذوا من الحجاج شيئا أبدا. هكذا جاء في رواياته، موجود في رواياته، وفي رواياتنا أيضا هذا النص موجود لا تباع لأن مكة كلها حرمون مسجدون والمساجد لا تباع ولا تشترى. الان ذاك بحث آخر، الان لا أريد الدخول في ذاك البحث، الان نترك ذلك بحث لكتاب البيع. الان كلامنا هنا لهذه المسألة. اول بخدمتكم، نحن شرحنا سابقا بعد الدولة الصفوية من جهة اولا دخولها الى العراق و خضوع العراق للدولة الصفوية، هذا من جهة، و مع قطع النظر عن ذلك بما ان الفقيه المعروف الذي اوكل الامر اليه في الدولة الصفوية هو المحقق الكركي قدس الله نفسه. نحن بمناسبة قرأنا مفصلا عبارة شاه تهماس في تولية الامور جميعا الى المحقق الكركي، بتعبيره الشيخ علي، شيخ علي في تلك العبارة مراد به المحقق الكركي، حدود 4 صفحات 5 صفحات بيان مفصل اصلا قانوني، بيان قانوني صادر من الشاه ان جميع الامور، حتى جاء في هذه العبارة ان عزل امراء العساكر عجیب و نسبه هم بید شیخ علی، غریبون حتی الامور العسکریه، بل صرح بذلك و ان شیخ علی حینما یأتی الى ایران على رؤساء العشائر في العراق ان يحترم الشيخ علی حتی الامور الادابیه، و انه اذا زار الشيخ لا يتوقع ان الشيخ يرد عليهم الزياره الا حتی الى هذا المقدار، باز بیده اصلا یعنی حتی الى هذا، و ان كلهم يجب عليهم على رؤساء العشائر العرب ان يخضعوا للشيخ علي حتى بالامور العرفيه. كتاب مفصل لنقاط مهمه في ولايه الفقيه قرانا، نحن راينا من المناسب لعمل الشيعه في طي الزمان قرانا كتابين، كتاب باصطلاح سيد علي باصطلاح المعروف بخواجه علي اللي اسس الدوله السربداريه في خراسان، كتابه الى الشهيد الاول و طلب من ان يتصدى لامور الشيعه في خراسان، الدوله السربداريه في خراسان، كان شيعه حاجه علي معيد شيرازي سرداري، و الکتاب الثانی کتاب شاه طهماسب حول المحقق الكركي قدس الله سره و خضوع الناس له. قلنا هذا الكتاب ورده نسبتا کاملا الشيخ الامين قدس الله نفسه في شهداء الفضيله هناك مذكور بنسبه الاخوه قرأناها من نسبه. الان كيف ما كان فالشيخ قدس الله نفسه الشيخ الكركي كان يتصدى شؤون الدوله في ايران وكان يسافر، موطنه كان النجف الاشرف، يسافر يقال كل سنه او على اي على كثرة الى ايران. وفي احدى سفراته قبل الرجوع الى النجف المكان الذي كنا نسميه خان الناس او الان زمان الحيدريه بين النجف وكربلا سم قدس الله نفسه لا يعلم من سمه الى الان ما عرفنا من سمه. فلذا ذكره الشيخ الامين في شهداء الفضيله استشهد الشيخ قدس الله نفسه المحقق الكركي من الشهداء لكن لا يعرف دقيقا من سمه حمل جثمانه الى النجف تقره في النجف الى الان معروف. على اي حال المشكله حصلت في الدوله الصفويه من جهه الدوله ومن جهه انه خب هو نفسه يسكن العراق. خب ارض العراق خراج فلا تباع ولا تشترى ولا تملك ولا حتی ولا توقف. نحن لما كنا في النجف بعض البيوت اللي بنوها في النجف وقفا صار فيها مشكله. خب ارض العراق صرحوا بذلك اقرا عبارات اصحابنا حتى الوقف لا يصح عليها. فحصلت هذه المشكلة وارتبطت بالدولة الشيعية يعني بالصفوية أنه حتى بالدولة الصفوية أسأل الشيعة في العراق الآن قم تعلمون كثير من الشيعة في العراق في البصرة غير يملكون أراضي كبيرة بساتين ونخيل وإلى آخره بناء على هذا لا تملك ليس لأحد من الناس أن يملك أرض العراق. وشرحنا مقدار أرض العراق صرحوا أنه من حدود البصرة عبادان الى حدود الموصل تصريح منه ومن حدود خانقین و قصر شیرین الى حدود باد سماوه هذا المقدار ارض العراق لا تملك ولا تباع ولا تشتري. فحصل الشيء مشكلتون خب ما لا يعملون هناك كثير من الاشخاص يملكون اراضي هناك افضل مثلا بيوت بنيت ووقفت مراكز خير وقفت هل هذا الوقت صحيحون ام لا. فتعرض المرحوم المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في كتابة رسالة مستقلة حول الخراج تعرض. أولا هو حاول طبعا رسالته الخراجية مطبوعة في ضمن كتابة الكتاب لا بأس 30 رسالة في هذا الكتاب بعنوان كلمات المحققين. كلمات المحققين عبارة عن رسائل مختلفة بلي منها طائفه من الروايات من الرسائل الخراجيه. فابتداءا الرساله الخراجيه للمحقق الكركي كان يسميها قاطعه الرجال لجاج في حل الخراج انه على اما اجازوا للشيعة التصرف في الخراج بعد نكته سماها قاطعه. هذا كتبه المحقق الكركي قدس الله سره وتعرض فيه بتفصيل لأرض الخراج والآثار. ثم المرحوم الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي رحمه الله وهو معاصره من المخالفين له بشدة جدا ويتهجم عليه بشدة كتب رسالة بلي على أيام تعابير شديدة رسالة في الخراج ورد عليه على المحقق الكركي يعبر عنه بالرسالة الخراجية للفاضل القطيفي. كتب رسالة السراج الوهاج في مسألة الخراج هو عبر عنه بهذا التعبير لكن لا هو اسمه شيء آخر وسميتها السراج الوهاج لدفع اجاج قاطعة اللجاج رحمة الله عليهم. فكتب المحقق القطيفي رسالة ويرد عليه شديدا انصافا احترام الفاضل القطيفي رجل فاضل اشكره نحترم له علميا لكن انصافا نسبت العلامه المحقق کرکی انه جاهل لا ورع له، انصافا هذه التعابير شديده جدا شديده، لا اشكال هو في فضل الله اي ظاهرا القضاء السياسي على اي الشيخ الزرقي يقول لنا قالوا مستعمره فرنسيه والفرنسيين فرنسا ذاك الزمان انتم تاريخ يعني ما تبنوا في التاريخ كلام فرنسا صار 100 سنه 50 سنه يعني دوله صفويه ابدا ما في فرنسا لا فرنسا ولا غيرها اذا بناكم هكذا تفسير التاريخ بل قطيفه مو انه دوله سعوديه قطيفه كان يسمى حجاز هذا قريب هذا عن جد ثم طبعا المحقق القطيفي قدس الله سره رجل عالم لا اشكال فيه لا اشكال فيه لا انسان علمه لا يجب ان يبقى ويتكلم عن العلماء خصوصا المحقق الكركي اصولا هناك راي بان المحقق الكركي افقه فقهاء الشيعه على عين بينه وبين المحقق الاول مش صاحب شرعي على عين تعابيره انه من اهل الدنيا ليس من اهل الورع ما كذا ليس عالما جاهلا تعابير ليس مناسب انصافا اصلا ليس من المناسب شان يبحث البحث العلمي الرواية يقبل بها السند مثلا و اما اهان للآخرين لا بتعبير الشيخ الانصاري في المكاسب في بحث الغيبة يقول ليس من البعيد ان يكون هذا من الغيبة من غيبة العلماء على عين انصافا طبعا المحقق القطيفي ابدى احتمال اخر هذا الذي نحن اول البحث شرحنا حاصله ان تكون ارض العراق بالخصوص من الانفال لا خراجيه يعني مثل رؤوس الجبال لله وللرسول فقط ولذلك ذكرت آية الأنفال بالمناسبة طبعا هو لم يصل بآية الأنفال لنقطة نبينها إن شاء الله فالفاضل القطيفي أبدى هذا الاحتمال طبعا هذا الاحتمال مو هو أول من أبدى أول من أبدى في الفقه الشيعي الشيخ الطوسي في المفسود كما نقرأ إن شاء الله أن خصوص أرض العراق وخلاصة الإشكال أنها فتحت في زمان عمر ولم يكن بأمر من أمير المؤمنين ويعتبر في الأرض الخراجية المفتوحة أنوتا أن يكون المتولي ذلك هو الإمام المعصوم أو بأمره وعندنا رواية كل شيء غزا المسلمون بلا أمر من الإمام فمن الأنفال فالفاضل القطيفي تقريبا هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الطوسي في المفسود في آخر عبارتي أيد هذا الاحتمال حاول أن يؤيد هذا الاحتمال أن أرض العراق بقية الأراضي نحن ذكرت لكم المشكلة الواقع الخارجي الشيعة إلى زمان هذا يملكون أرض العراق ومن جهة أخرى قالوا اتفاقا لأن بالاتفاق أرض الخراج لا تملك ولذا حاول الجواب عن هذه المشكلة كيف نجمع بين الأمرين منها هذا الوجه أنه من الأنفال أصلا ليس من الأراضي الخراجية والأنفال أباها الأئمة الشيعة في زمن حضورها وغيبته هذا طريقه ونذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد كلام الأستاذ بأن أرض العراق كانت خراجية لكن هو قسم منها ماتت مثلا صارت مواد وإذا ماتت خرجت عن كونها خراجية فتملك يعني الإنسان لما يأخذ الأرض صارت مواد بعد المواد لا يجري عليها حكم الأرض الخراجية هذا طريق منطلق على عین الكلام وقع في ما بعد الاشتداد بين الطرفين الفاضل القطيفي من جهته والمحقق الكركي من جهته أن أرض العراق خراجية أصر عليه الكركي أم أن أرض العراق أصر ليس خراجية احتمال أبداه الشيخ الطوسي ووافق عليه القطيفي وأصر عليه وأن أرض العراق ليس خراجية وإنما هي عبارة عن أرض الأنفال صار واضح؟ أم لا؟ وفيما بعد المرحوم المقدس الأردبيلي خصوصا هو معروف مضافا إلى علمه بالقدس والورع والتقوى كتب رسالة في هذه الرسالة حاول المقدس الأردبيلي طبعا رسالة مختصرة في أيضا في هذا الكتاب مطبوعة حاول المقدس الأردبيلي تأييد ما ظهر إليه القطيفي وخالف الكركي يعني أن المقدس الأردبيلي آمن بأن أرض العراق أنفال وليست أرض خراجية ثم بعد ذلك المرحوم الشيخ ماجد الشيباني أيضا من الفضلاء هو كتب رسالة أخرى ردن على الفاضل القصيفي والمقدس الاهلي و تاییدا للكركي و ان ارض العراق راهيتون. شيخ ماجد الشيباني رحمه الله. بلي هو كتب علاير استمر البحث بين الاعلام مضافا الى تعرضهم في الفقه لهذه المساله كتبت رسائل قلت هذه الكتابات بعضهم يتعرض على الاخر بدات في سلسله الدراسات الشيعيه من زمن الصفويه بأولهم المحقق الكركي والرد عليه والتأييد له منهم من أيده ومنهم من رد عليه فصار الاختلاف أساسا بينهم في أن أرض العراق من الأنفال أم أرض العراق من الأراضي الخراجية. به هل مناسبة بما أن الفاضل القطيفي يعني المحقق الكركي قدس الله سره الشريف كتب رسالة خاصة في هذه الجهة تعرض في هذه الرسالة لعدة أمور من جملة الأمور نحن الآن بعد هذا الشرح نشرح المطلب الذي الآن نحن فيه. خب چرا میگن ان شاء الله حالا یواش یواش بزنیم اول بخونیم ببینیم ها چی گفتن تا بعد. بعد من جملة الأمور التي تعرض له المرحوم المحقق الكركي قدس الله سره الشريف في المقدمة الرابعة في تعيين الموضوع خارجاً به عنوان فی تعین مافتح انوطن من الاراضین اعلم ان الذي ذكره اصحاب من ذلك مکه زاده الله شرفا فسر ثامنه ثم والعراق و شام و خراسان و بعض الاقطار به بلاد العجم و قد تقدم في بعض الاخبار السابقه ان البحرين من الانفال. فتعرض المرحوم الفاضل القطيفي بهل مناسبه لتشخيص مصادق الارض الخراجيه اذا امنا ونحن تعرضنا ابتداءا لارض بني قريظة ثم لخيبر ثم بمناسبه تعرضي لمكه فهل ارض مكه من المفتوحه عنوه ام لا؟ لا اريد اثاره الكلام فيه. بلي قال الشيخ في المرصود المذهب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فتح مكه عنوتن بالسيف ثم امنهم بعد ذلك. يعني بعبارات اخرى في قضيه مكه توجد حالتان من جهه لم يقتل منهم رسول الله امنوا وسلموا الا القليل ابن الاخضر كما اللي قد امر بقتل رسول الله ومن جهه رسول الله دخل عليهم بسلاحه. نحن شرحنا أنها المرة الوحيدة التي المسلمون ورسول الله دخلوا مكة بلا إحرام. الرسول صلى الله عليه قبل هذا دخل مكة في السنة السابعة عام الصلح بالسلام بإحرام واعتمر عمرة القضاء ثلاثة أيام كانوا في مكة المكرمة. في العام السادس جاء إلى مكة ومنعوا عام حديبية ثم في العام السابع سنة السابع دخل مكة بعد إحرام واعتمر ثم في السنة الثامنة دخل مكة بلباس الحرب يعني بسلاحه وعليه المخفر بلا إحرام ولم يذكر أحد أن أحد من المسلمين هم أحرام. يعني الجيش كله دخل مكة بسلاح الحرب مصروح عن وطنين. أحسن. فهل هذا مصروح عن وطن أم أنه بما أنه لم يقع قتال ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء العبارة المعروفة فلم يقع قتال فليس مفتوحا عن وطن آمنوا يعني آمنوا استسلموا. فهل أرض مكة أرض الصلح أم مفتوحة عن وطن؟ قال المحقق الكركي قدس الله نفسه أن أصحابنا طبعا ينبغي أن يعرف أن هذا البحث غير ذاك البحث أن بيوت مكة لا تباع ذاك بحث آخر. الآن كلامنا في أن مكة مفتوحة عن وطن أم لا؟ قال الشيخ في المفسود المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك وإنما لم يقسم الأراضين والدور. خب إضافة عنوة لماذا لم يقسم؟ لأنها لجميع المسلمين. شيخ إجمالا في كتبه يرى أن الأرض إذا فتحت عنوة خراجية لكن في المفسود احتمل ان ارض العراق تعتبر من الانفال عرفت النقطه احتمل في اخر عباره وهذا الاحتمال اخذه الفاضل القطيفي بما اصر عليه ان ارض العراق من الانفال وليست من الخراجيه. فلا تستشكل علينا قلت أن الشيخ يقول مثلا من الأنفال هذا على مبنى أنه من الخراج وإنما لم يقسم الأراضين والدور لأنها لجميع المسلمين كما نقول في كل ما يفتح عن وطن إذا لم يكن بإنسان نقله إلى بلد الإسلام فإنه يكون المسلمين قاطبتان ومن النبي صلى الله عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقنا وإننا أن للإمام أن يفعل ذلك وكذلك أمواله من عليهم بها يعني كان المناسب أن رسول الله يقسم أموالهم دورهم بيوتهم أراضيهم لكنه من عليها عليهم فلم يقسم شيئا من ذلك نحن في خيبر قلنا أن رسول الله قسم أموال خيبر هذا مسلم المتاع الثياب الأفراس الحمار جلدهم كل حيوان الذهب الفضة كل ما كان من أموال من في البيوت قسمها النبي بين المقاتلين خصوص الأرض لم يقسمها و اما الاموال فقد قسمها رسول الله في خیبر بلی الکلام في مكه ظاهرا ان رسول الله في مكه لم يقسم شيئا حتى من الاموال و لذا صار منشا توهم ان مكه لم تفتح عن وطن و اذا فتحت عن وطن خب لااقل الاموال تقسم غنیمتون بين المجاهدين والمقاتلين دعنا عن الارض والبيوت لااقل الغنائم والاموال الموجوده بين المشركين لم يقسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا من اموال مكه لا من المنقول ولا من غير المنقول كل ابقاه على حاله وقال العلامه في التذكره بلي و اما ارض مكه فظاهر من المذهب ان النبي صلى الله عليه واله بلي فتحها بالسيف ثم امنها بعد ذلك بله الان يذكر و ثم يذكر دليل ذلك روايه البزنطي اللي امس قرانا عن رضا قلنا لم نقرا كل الروايه قال ان اهل الطائف اسلموا ان شاء الله بعد ذلك نتكلم في الطائف طائف كان في السنه العاشره وجعلوا عليهم العشر وان اهل مكه دخلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن وطن هذا في روايه الامام رضا عليه السلام وكانوا اسراء في يده فأعتقهم فقال اذهبوا أنتم الطلقاء صار واضح؟ السوش ما يتلعهم ويكون الطلقاء الطلقاء مشهورة ثم القائلون بأنه دخلها صلحا تمسكوا بأن رسول الله لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم بلي إلى آخره على أيه فهناك اختلاف بين الأصحاب في أن مكة المكرمة فتحت عن وطن عن صلحا والإنصاف أنها فتحت عن وطن مضافا إلى ورود ذلك في الرواية الصحيحة المراد من عنده استعمال الجيش مثل نقطة إذا سلموا ذاك بالأخير وإلا الجيش والقهر وفي بداية الأرب قتل منهم أحد جماعة من المشركين ثم أمر رسول الله برفع اليد عنهم من دخل دار ابي سفيان فهو امن من دخل دار ابو فهو امن من القى سلاحه الى اخر القضيه على كيف ما كان الانصاف ان مكه فتحت عن وطن و هذا كما في روايات كثيره عندنا و عند السنه ان مكه حرم الله لم تحل يعني حرمها الله من يوم خلقها الله ولم تحل لاحد الا لي ساعه من نهار ثم هي حرام الى يوم القيامه اصلا من خصائص يعني هذا تعبير لانها لم تحل الا لي ساعه من نهار لحظه ورود يعني بعباره اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المره دخل مكه من دون مراعاه شؤون اولاده دخل بلا احرام مع سلاحه عليه مغتر وعليه لابس درعه والمسلمون مع سلاحه لم اجد في الشواهد التاريخي ان شخصا واحدا من المسلمين احرم دخل مكه في عام فعل وهذا معناه كله الدخول عن وطن ولذا في السنة السابعة لما دخل رسول الله مكة دخل بإحرامه هو والمسلمون أحرموا ودخلوا مكة المكرمة نعم هناك اختلاف في أن إحرامهم كان من حديبية من جحفة أو إحرامهم من نفس الأرض الحرم يعني من أول الحرم على كيف ما كان إذن الصحيح أن مكة فتحت عن وطن لكن هناك شيء آخر منن من رسول الله به اعتبار ان الامر راجع الى رسول الله. و لكن هنا شيء اخر لم اجد حالا بحث و عن مکه به حسب الواقع الخارجی اصلا لیست لها اراضی، جبال ما بین الجبال، ان صح التعبیر فيها بيوت، مو مثل المدینه، مو مثل خیبر. و اصولا نحن سابقا هم اشرنا الى هذا البحث، من يتتبع موارد اللغه و الآیات و الروایات، کلمه الارض في اللغه العربيه تطلق على معانی لا على معنى واحد، منها جميع الكره، كره الارض. مثلا في قولی تعالی خلق الله السماوات و الارض يراد به هذا المعنى، منها صلى على ارض مراد مستقر الانسان، المحل الذي انسان يستقر عليه، منها تطلق كلمه الارض على الفضاء الواسع الذي ليس محصورا ببناء، اذا ضربتم في الارض فليس عليكم. خب الانسان اذا يعيش في المدينه هم ارض، هنا قوم ارض، هذا البيت ارض. كانما في اللغه العربيه المكان الذي محصور بالبناء يسمى مصر، قريه، مدينه، ما شابه ذلك. واذا خرج الانسان من تسمى ارض، الصحراء الواسعه. ولذا ليس من البعيد انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض، موجود ارض. ولذا المشهور بين المسلمين ان الحرامي والسارق اذا كان في المدينه تقطع يده، لكن نفس السارق اذا كان في الصحراء قاطع الطريق هذه الاحكام، تضرب يده، تقطع يده ورجله من خلاف وينفى ويسلب الى اخره، مع انه سارق، السارق سارق. لكن اذا كان في الارض يعني في الصحراء له حكمه، واذا كان في المدينه له حكم اخر. فلذا ليس من البعيد حينما يقال ارض الخراج، ارض فتحت عن وطن، لا يراد بها البيوت، لا يراد به المستقر الانسان. غير المفسدين في الارض اگه بیرون باشن، الان مسلمین فل ادو وانا میاد و یکی تو شهر اون معنی کردن شد، خود همون آیه داریم او یون فاهم بلن ارد ارد صحرا معنی نه، اون ارد شد از اون دور بر منطقه دور بشن و این صحرا باشه. عرض کردم اینشون دو فصل تفسیر، یکی عنوان مفسدین فل ارض آقای مستقل گرفتن کما اینکه الان هست، یکی مفسدین فل ارض خصوص دزدهایی که سرگردن هستن گرفتن مشاعتری علایان در فتاوای عامه که فقط همونه این مفسدین فل ارض، این معنا کسی از اون قائل نشد. حالا بعد وارد اون بحث میخوام، چون بحث در بحث حدود متعرض شده هست. الان کیف مکان فمن المحتمل حینما یقال ارض الخراج لیس المراد به البیوت المدینه، و الا مثلا في قضية بني نظير، بني نظير لهم بيوت، لم يتكلموا حول بيوته، بني قريظة لهم بيوت ولهم أرض للزراعة، الأرض قسمت على ما يقال لا البيوت. اليهود في خيبر المعروف أن أرضهم الخراجية قبلها رسول الله، لا بيوتهم. ولذا أنا أتصور طرح البحث في مكة لا موضوع له، أصلا مكة لا أرض له بهذا المعنى. مکه المکرمه شرحنا فی کل مکه کان بستان واحد، بستان ابن عامر، معروف بستان عامر، لانها جبلیه منطقه و الى الان که داره اصلا لا تصلح لارض زراعیه یستفاد منها بخلاف المدینه المنوره. فلذا انا اتصور انما لم يتعرض في رواياتنا لتقسیم ارض مکه، ارض به هذا المعنى لا وجود له. في نفس خیبر قلاع في هذه القرا ارض للزراعه، و اضافه الى ذلك بيوت. بالنسبه الى العراق لم يذكر احد من المفسرين والمؤرخين ان عمر زرع و مسح ايضا بيوته، مسح الاراضي التي فيها النخيل لا بيوته. مو معلوم ان البيوت اصولا تدخل في الارض المفتوحه عامه، تعمل النقطه. ليس من البعيد ان يكون المراد بالارض في الارض المفتوحه عامه الامور الارض الواسع الاد البيوت ما بني عليه، ولو في اللغه العربيه ما بني عليه حتى هنا يسمى ارض، هذا اصطلاح. ارض ظاهرا هنا يراد به ما ليس بيتا مبنيا، اراضي كبيره و خصوصا ارض العراق كانت ولازالت كذلك، يعني اراضي جدا شاسعه، هكتارات كله بدل نخيل. و شرحنا ان ارض العراق لما مسحها عثمان حنيف كان ارض العراق 36 مليون جريب، بلقدر این ستا سراسمین جنین خانه های بوده بوده اونها حساب نمی شده لم یرد پیشه یه فقط علن نخیل ول کرد لم یرد فی... تعمل النصوص لم یرد پیشه یه من النصوص علن بیوت اخدا باریبته هل خراج ما کن نعم علا رؤوس الاشخاص خراج کار موجود اللی یوسف ما جزیه اما علن بیوت لم یرد کرد این نمازه کره لا فرقان بین اما فرقان کلی بین اما النتیجه ان ارض مکه لیست خراجیه ولو قلنا ان الارض المصلوعه عن وطن خراجیه تعملت النقطه لعدم انا اتعجب من المحقق الکرکی قد از الله نفسه اصلا ارض مکه خارج من الموضوع اساسا لا من جهت ان ارض مکه مثلا مسجد و لا اجدو بیو لا اصلا ناقف امرو انتر کن مشکله اصلا لیست به ارض زراعیه و اینما کانت بیوت بل بیوت لا تسمى ارض زراعی و الى صحه ان رسول قسم اموال ارض بنی قریظه ارض فارغه یعنی ارض زراعه و اما بیوت هم فلا بالنسبه الى خیبر کذلك لم یاخذ على بیوته شیئا اخذ على الارض ارض التي مغروس فيها النخيل 40000 نخل كانت موجوده في خيبر مساحه واسعه حسابا مساحه شلون اما رو هذا المكان لا ديشون حسن کبیر کان یبدو ارض خیبر اون وجب حسن انصافا قریه انصاف تعبیر 40 الف نخل کانت وجود فيها و ذکرنا محصولها فلذا انا بما ان المحط الكركي تعرض لهذه النقطه تعرضنا به ارض مکه و ان ارض مکه اصولا ليست خراجیه لعل وجود الارض فيها منطقه جبليه الموجود فيها البيوت و نحن لنا شبه قویه جدا في صدق الارض الخراجيه على البيوت اگر برای این جور نه از این جور باید که بود میگیم چقدر